القدوة وإحياء الضمير. نعيش في الدنيا لحظات امتحانية قليلة، لا نعرف موعد الدخول ولا نعرف متى يدق الجرس معلن انتهاء وجودنا فيها، ولكن هناك مهمة على الإنسان العاقل أن يتقن أداءها قبل خروجه من الدنيا، وعلى أساسها بعد رحمة الله تعالى تكون النتيجة النهائية له، وهي مسؤوليته التكليفية في تعمير الأرض، ولا يمكن أن يتحقق له ذلك إلا من خلال فريق عمل متجانس يعرف كيف يتناقل معلوماته عبر جسور الاختلاف، لتنصهر هذه الخلافات الفكرية والنفسية في جو تعاوني إنساني رائع. تعال معي نتدارس معا الوسائل التربوية والأدوات النموذجية الصحية من الدين الحق في التواصل الصحي مع دوائرنا، مع الوالد، مع الولد، مع الرئيس، مع المرؤوس، مع الزوج، مع الزوجة، مع القريب، مع البعيد، مع الصديق، مع العدو، مع الإنسان الآخر في أي موقع هو قائم فيه. وسيكون لقاؤنا بمشيئة الله تعالى هنا في هذه الشريحة من المنهج مع وسيلتي القدوة وإحياء الضمير، مؤمنين أن التواصل بين الناس يشكل مشكلة منذ الأزل. كيف أحدث التغيير في الآخرين لتحقيق التكامل الخارجي بعد التكامل النفسي الداخلي؟ هذا ما نأمل أن نصل إليه كلهم في موقعه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم تقنية التواصل الفعال، لتكون أمة الإسلام بإذنه تعالى فرق عمل منتجة تنشر الخير في كل زمان ومكان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تعريف القدوة هي الحالة التي يكون الإنسان عليها باتباع غيره إن حسنا وإن قبحا وإن سارا وإن ضارا، ولهذا قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأيضا كلمة قدوة يعني بالأسوة، فوصفها هنا الله عز وجل بأنها بالقدوة الحسنة، ويقال فلان قدوة إذا كان يقتدى به. والأسوة أو القدوة نوعان: أسوة حسنة وأسوة سيئة. فالأسوة الحسنة هي الأسوة بالرسول صلى الله عليه وسلم، إذن هذا تعريف الأسوة الحسنة والقدوة الحسنة، ما كان تقليدا لمن؟ لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام. وأما الأسوة بغيره إذا خالفه فهي أسوة سيئة، كقول المشركين حين دعتهم الرسل للتأسي بهم: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثار المهتدون. إذن المقصود من الأسوة أو القدوة أن يكون الإنسان المسلم قدوة صالحة فيما يقول ويفعل، ولا يناقض أبدا القول مع الفعل. خلاصة القول أن القدوة الكاملة هي القدوة بمن؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم. وما كان خارج شخصية الرسول الكاملة فهو ليس بالحسن، لأن شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم المعصوم هي الشخصية الكاملة للإنسان الذي يقتدى به، هو السقف التربوي الأمثل للآدمي في التقليد والمحاكاة. طيب دكتور عبد الرحمن النحلاوي، حط لنا الأسس النفسية لاتخاذ القدوة، أو لماذا الإنسان يحتاج لأن يتخذ قدوة؟ واحد، التقليد. الإنسان يحتاج أن يقلد غيره كغريزة داخلية في ذاته. فنلاحظ أن الطفل عنده رغبة ملحة تدفع أنه يقلد، والضعيف والمرؤوس يحاول أن يحاكي سلوك الرجل القوي. وأيضا في الحيوانات هناك تقليد، لكن عندما يرتقي هذا التقليد بحيث أنه يرتفع عن تقليد الطفل وتقليد الضعيف وتقليد الحيوان، نشوف أنه يرتفع في ذروته ليكون من الوعي والسمو والهدف النبيل. وهذا ما يطلب من المسلم أن يتبع على بصيرة. مطلوب منا أن نحن نقلد الآخرين، ولكن الاتباع الراقي اللي هو عن بصيرة. التقليد يرتكز على ثلاثة عناصر. العنصر الأول أن الإنسان يرغب في التقليد، عنده رغبة داخلية في التقليد. فالإنسان بطبيعته يقلد ويحاكي من يعجب به، أي في قسم اللاوعي عنده من عقله. والتقليد يكون إما بالخير وإما بالشر، ولذلك من الخطر أن نقتدي ونعجب بالأشرار. ولذلك إحنا نشوف من مصيبة مصائب في حياتنا العصرية إن أولادنا معجبين بالفساق وبالإنسان غير سوي كقدوة له، وبالتالي هو منبهر ومعجب به، وبالتالي عنده رغبة في التقليد. من عناصر التقليد العنصر الأول إن الإنسان يرغب في تقليد من يعجب به وينبهر به ويخزنه في جزء اللاوعي عنده، ثم يخرجه عند الحاجة في الموقف الملائم. وأيضا العنصر الثاني من عناصر التقليد إنه يكون عنده استعداد لذلك التقليد في مراحل مختلفة، كما ذكرها لنا الدكتور عبد الرحمن النحلاوي. فنشوف إن الطفل وهو صغير يأمر الإسلام بتعليم الصلاة قبل 7 سنوات بس فقط بتقليد حركات الوالدين، لكن إذا وصل 7 سنوات يبدأ الوالدين بتعليمه، وإذا كبر يكون الموضوع يختلف. إذا استعداد الطفل للتقليد موجود، ولكن يختلف من فترة إلى أخرى. ونشوف إن الإسلام استثمر هذه الفترات. وأيضا الموضوع مو بس أطفال، حتى في الأزمات تتولد الحاجة إلى قائد قدوة يتقوى به المقود على شعور الضعف تجاه المحنة. الإنسان لما يكون مثلا في شركة والموظف هذا عنده مشكلة، فينظر إلى من؟ إلى المدير لكي يحل مشكلته، لأن هنا الرئيس هو القائد. فدائما محتاجين إحنا إلى قائد قدوة، لأن المغلوب بطبيعته يقلد الغالب. لكن التقليد هذا للغالب مطلوب ذلك الغالب أن يكون سويا اللي رحنا فيها. وحذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من خطورة التقليد بغير هدف، لأن الإنسان إذا قلد إنسان سيء معناها حياته تنتهي، أو في كم من الخسارة أو جزء من الاستثمار يضيع عليه، وقد يكون أسوة سيئة وعداد خسارة لمن بعده. ما في شك أن الوالدين إذا كانوا في المحضن الأول قدوة غير سوية في الواقع، في الحالة يكون الأم أو الأب أو كليهما في الحالة ما يكونوا مصباح مضيء ينور، إنما نار حارقة. والطفل ما يفرق بين إضاءة النور وإضاءة النار، لأنه يعتقد أن أمه وأبوه أفضل ناس في العالم، لأنه ما يعرف غيرهم. النقطة وين؟ النقطة أنه مو بس الطفل محتاج إلى قدوة، أيضا الإنسان المقاد والمرؤوس والضعيف. مو بس الطفل الصغير في المحن، أحتاج دائما أني أقلد رئيسي. كلنا إحنا في محن معينة نحتاج إلى الأم في البيت هي الرئيسة وهي القائدة، لكن في مجال عملها في قدوة عندها رئيستها، بحيث أنها هي في حالة المحن ما هو الموقف المطلوب مني، وهنا تستنجد بمن؟ بالرئيسة. لكن لاحظ التقليد المطلوب هو التقليد على بصيرة. لو قالت الرئيسة لنحتال لنكذب لنسرق اكذبي في تقريرك، هل هنا المقادة تتبع الرئيسة أو القائدة؟ أبدا، إنما التقليد يكون دائما على بصيرة. والإنسان النبي هو من يقلد من هو أعلى منه في الخيرية فقط، لكي يقلده ويحاكيه فيصبح في مستواه أو أعلى منه إذا من الله عليه بذلك. ولكن إذا قلد الإنسان القدوة السيئة فهو كمن يعني يقذف بنفسه في داخل البئر، وفي محنة. إما أن يقلد قدوة خيرة ويصعد إلى قمة الجبل، وإما أن يقلد قدوة سيئة ويقذف بنفسه في قاع البئر. هو مو بس في الوادي، صار وين؟ في قاع البئر. ولكن القدوة الحسنة تؤدي لذلك الإنسان، أو قد تساعده في أنه يبذل السبب لكي ينجح في أنه يترك هذا الوادي أو هذه المحنة ليصعد أعلى الجبل. أيضا من عناصر التقليد أن يكون عندي هدف في التقليد. لكل تقليد هدف، إما أن يكون غرض دفاعي هو في المراحل البدائية. لماذا يقلد الطفل والده؟ لأنه يعتقد أنه الأفضل، ممكن يدافعون عنه لضعفه، فنوع من التقليد اللي هو فيه غرض دفاعي. لأن غريزة التقليد والانقياد لدى الأطفال والجماعات هنا تكون غرض دفاعي. حتى الجماعة اللي تكون ما فيها الاتباع على بصيرة تكون بدائية جدا جدا جدا. طيب، لماذا تتبع الرئيس؟ لأنه هو الأفضل في نظره، لأنه ممكن يعطي قرار يحميها من المهالك. هذا كهدف تقليدي هو غرض دفاعي. إنما الهدف في مراحله الراقية يكون عملية فكرية، يكون فيها المقلد ناضج وقد عرف هدفه. إذن الإنسان يقلد إما في المرحلة البدائية كغرض دفاعي، وإما في المرحلة الراقية الناضجة عندما يقلد للوصول إلى هدف معين. هي نقطة مهمة جدا هنا، إن القائد والمقود في الإسلام قادة. كيف؟ لأن أرقى أنواع الاتباع هو الاتباع على بصيرة، ولكن الإنسان يقود نفسه، يقود نفسه لمن؟ لسماع كلام أو أوامر القائد، فهو في الحالة قاد نفسه لكي يتبع على بصيرة، وهو السقف التربوي الأعلى. الأعلى. طيب. إذن هنا هو قائد، لأن قاد هذه الذات للطاعة، فهو قائد. إذن القائد والمقود في الإسلام قادة، لأن المقود يقود نفسه للطاعة على بصيرة. انتهى الجمال. إذن ما عندي أنا كبر. الإنسان اللي ما يسمع الكلام، لماذا الإنسان لا يتبع الأوامر على بصيرة؟ هاي سؤال. هذه أوامر قائد سوي، ونشوف بعض الجنود ما يأتمرون أو ما يطيعون القائد في بعض الأوامر، لأن هذا المقود في كبر، نوع من أمراض القلوب ونوع من الخلل، فخرج عن السقف. طبعا لم يقبل بالأوامر، ولم يقود ذاته للوصول لطاعة الأوامر للقائد الأعلى. هذا السبب، لأن الكبر يؤدي بالإنسان بأن يضع الإنسان نفسه انتفاشا وزيفا ووهما في مكان أعلى من الإنسان الآخر، فكيف له أن يأخذ الأوامر من القائد؟ يعتقد نفسه أفضل، بالتأكيد، وبالتالي لن يطيع. فالإنسان اللي ما يطيع كبر، الإنسان الذي لا يطيع على بصيرة هو متكبر. إذا قائد على بصيرة وإنت جندي عندي، وبالتالي لا بد أن تطيع. لماذا الإنسان المتكبر لم يطيع؟ لأنه لا يملك زمام القيادة على نفسه. لماذا؟ قلب عليه الهوى. نعم، يعني هنا الهوى قد سيطر على مركز قيادة العقل، وأصبح هناك خلل في قراره كأحد منتجات العقل، وبالتالي أصبح القرار غير رشيد بأن لا يطيع على بصيرة. يعني شوفوا الجمال، أن الإسلام يكون فيه القائد والمقود على بصيرة. الإسلام حذر جدا من سلبية القدوة، ووضع لها إثم عظيم. طيب لماذا؟ سؤال، لماذا كل هالإثم العظيم المترتب أو العداد في الخسارة اللانهائي لمن يوجه الناس إلى السلب؟ منايف، عفوا في المقاطعة، هذا الإثم الكبير سواء كان يدرك أو لا يدرك، يعني أنا في اعتمادي أني أوجه إلى الخير، ولكن ربما وجهت إلى السلب لعدم المعرفة التامة بما أنا أوجه إليه، هني حوشني فيها شيء. يتوقف، يعني يتوقف إذا أنت نيتك طيبة لكن الأسلوب سيء جدا، قد يكون، أو عدم معرفة، مو أسلوب، عدم معرفة، يعني أنا قلت لهم سووا كذي ظنا مني أن هذا الأمر هو الطريق السليم، ولكن فيما بعد اتضح لي أنه خاطئ جدا. الإنسان القدوة لازم يكون عنده علم قبل العمل. استحال الإنسان يكون قدوة يقود الجماهير ويقود أهل بيته وهو جاهل. مصيبة، مصيبة الجهل. يعني الإنسان عدو ما يجهل، كيف له أن يقود الآخرين على جهل؟ مسؤولية. إذن قبل أن أقوم بأي عمل علي أن أتعلم. يقول رب جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أستغفر لمن؟ لإله واحد. علي أن أتعلم أن الله عز وجل واحد ثم أستغفر له. فإذن هذه قاعدة في العمل، قبل أن أتنفس، قبل أن أتفوه بأي كلمة، قبل أن أقوم بأي عمل، لابد أن يكون عن علم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. كلمة اقرأ والعلم في الإسلام، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ كيف لي أن أقود الآخرين على جهل؟ مصيبة، هي مصيبة المصائب. ولذلك الإسلام جعل المعصية في الجهر لها أكبر وأعظم الإثم عن المعصية في السر. لاحظ، يعني نشوف إنسان شارب خمر، ألف من الناس يشرب الخمر أمام أولاده وأمام المل ويفخر بذلك، باء يشرب الخمر ولكن بالسر، مستترا. طبعا ألف اللي يجهر بالمعصية اسمه أعظم بكثير من باء، مع أن العمل واحد. طيب لماذا؟ ليش الترغيب؟ لماذا يرغب الإسلام في ستر المعصية؟ يدل على أهمية نفع الإنسان لغيره أو مضرته لغيره، لأن الإنسان بتشابكه وعلاقاته واتصاله قد ينفع الآخرين. نعم. وقد يضرهم. وأحب الناس إلى الله من ينفع الآخرين. نعم. وطبعا أبغضهم من يضر الإنسان الآخر. والإنسان المجاهر هنا عندما يكون قدوة في السلب، قد يكون شاب صغير عمره 15 سنة، فإذا حللت سلبيات القدوة السيئة بالمجاهرة للمعصية، نشوف إن من الناحية النفسية ذلك الإنسان يتحدى والعياذ بالله من؟ الرب جل وعلا أمام الملك مخايف. اثنين، هي من ناحية المادية إنه سيترتب دوائر سلبية في المجتمع ككل، لأن في ناس قلوبهم مريضة، ناس عقولهم ضعيفة، يعني كم، وبالتالي ذلك الإنسان صارت معصيته أو إثمه مو على نفسه، إنما امتدت. نعم. إذن القدوة أيضا السلبية تضيف إلى عقول آخرين مداخل للشيطان. مثلا واحد ثاني ممكن يقول لي، يقول والله ممكن أنا أشوف الإنسان الشارب ولا لي دخل فيه، ذنب على جنبه. صح، لكن لما يكون شاب صغير والخمر عمره ما خطر على باله، خلينا نشوف الناحية النفسية في ذات العقل وفي الطاقات التي يمكن أن تهدر وسببها السلبية في القدوة. الشاب هذا عمره ما خطر على باله شرب الخمر، لكن لما شاف إنسان يشرب الخمر، وبالتالي هنا شاف شكل الخمر، قد زينه الشيطان، قد المنظر هذا موجود صار في عقله الباطن، هو ما قلده لكن تواجد هذه الصورة اللي كانت غايبة عن باله، وهنا معناها فتح مدخل شيطاني جديد على ذلك الشاب، عليه أن يقاومه، وبالتالي معناها أنا صرفت بعض طاقات ذلك الشاب للمقاومة. قبل أن يرى القدوة السلبية ما كان عنده مشكلة أصلا، الموضوع مو بالة. نعم. لكن كون وجود هذا المنظر السلبي في عقل الباطن قد يؤدي بذلك أنه يقول خلى جربه ويتقاوم ويأخذ من وقته زمن وجهد نفسي ومقاومة، معناها أنا ضيعت استثمارات وطاقات الشباب في أني أقاوم المغريات، وذلك كله بسبب رؤية ذلك الشاب المنظر السلبي، ومن بيت سوي وإنسان سوي، ولكن تعرض لهذا المنظر قد يؤدي به لأن يقاوم وتروح طاقاته السلبية في غير مكانه. إذن شوفوا الكم اللي ممكن يؤدي القدوة السلبية على المجتمع. وإحنا ممكن نقول إن بشكل مختصر إن القدوة السيئة لها مضرتين. واحد، إن مضار اتباع تلك القدوة السيئة بنشر الشر على مستوى الذات وعلى مستوى الآخرين. اثنين، مضار عدم الاتباع بفتح أبواب جديدة كانت مغلقة، فقد توظف النفس بعض الطاقات للمقاومة كانت في السابقة موظفة في عملية البناء بدلا من عملية الدفاع، وهذا عبارة عن تضييع لطاقاتنا الداخلية. إذن ميكانيكية التقدم الحضاري لا تعمل بشكل صحيح إلا بوجوب القطبان، قطب داخلي اللي هي الرقابة الذاتية، وهي ميكانيكية الذات للعمل، تشتغل بداخل نفسها قولا وعملا، تتعلم ثم تعمل، والقطب الخارجي بتواصل الإنسان مع أخيه الإنسان في الخارج. ولذلك إن الإنسان لو دخل الشاب هذا دخل مدخل شيطاني فالحالة قد يقلد وقد لا، الله يعلم. فالحالة ميكانيكية الداخلية قد تتعرض لعطب، وهنا يأتي التواصي مع الإنسان الآخر في خارج الميكانيكية الذات، بأن رأسا يذهب إلى صحبة صالحة وبيحاول أنه يبعد كل أو يحاول يقفل كل مداخل الشيطان اللي كان سببها رؤية منظر سلبي. أيضا يقول لنا الدكتور النحلاوي أن الأشكال التربوية للقدوة قد تكون بالتأثير العفوي أو التأثير المقصود. التقليد العفوي بأن يقلد الإنسان عفويا من كانت سلوكياته مؤثرة في ذاته، وعلى هذا النوع من الناس اللي الناس تراقبه، في بعض الناس يكون موضوع تحت المجهر من قبل الناس اللي حواليه، وبالتالي هنا عليه أن يراقب سلوكه وإخلاصه مع ربه جل وعلا. وكلما الإنسان راقب سلوكياته وإخلاصه كلما زاد تقليد الناس له عفويا. الإنسان دائما يقلد من يعجب به وينبهر به، هنا التقليد يكون عفوي من غير ما يقصده. حتى الإنسان لما يكون مع صحبة صالحة وأحد الصحبة الصالحة يشوف فلان لا يقوم الليل لكن سافر معه سفرة وشافه يقوم الليل، فيشوف من غير ما يحس رجع بعد السفرة له يقوم الليل، أو مثلا يشوف صاحبة يتصدق يوميا صدقة الفجر، شوف بدون ما يشعر تقليد عفوي. أو خصوصا هذا يكون واضح جدا مع الأطفال، التقليد العفوي للوالدين أو التقليد العفوي للمدرسين. حتى الإنسان المدرس هذا يعني في الواقع الطالب عبارة عن مسجلة حية ونشيط جدا، والمدرس يكون تعبان ويدرس 5-6 حصص في اليوم وعنده مشاكل في البيت، ما يعي خطورة مكانه، إن الطفل يسجل له كل حركة من حركاته، أنه قد يقلل طريقة كلامه وقد يقلل طريقة مشيته، أو حتى إذا هو قام بسلبية في أحد المرات. طفل صغير في الابتدائي كان في مدرسة ملتزمة، وكان أحد المدرسين يدخن في خارج المدرسة، شافت جاء الأمه يقول لها المدرس يدخن سجائر. نعم. وطبعا شوفوا كيف تختل الصورة عند الطفل. وأيضا ابنة أخرى في مدرسة ملتزمة تقول المدرسة جاءتني وتضع كذا والتزيين والبهرجة على وجهه إلى آخره، أو أي شيء آخر. نعم. طبعا هذا منافي للشرع، لكن الابنة هذه تسجل، هي مسجلة حية، المدرسة تقول لها الشرع وتقوم هي بشيء آخر. أعتقد هذه في منتهى الخطورة. أم نايف، خطورة تهنية، هل يندرج هذا على المستوى التعليمي بأن مثلا ما يتقبل من هذا المدرس أو شيء من هالنوع؟ هل يؤثر يعني ذلك؟ يعني شوف، ممكن بقوة، يعني أول شيء بفضل الله عز وجل، ثم بقوة التربية في المنزل، قد يقلد الطفل أو الطفل قد يقلد. لأن هنا المعلم، إذا يعني اتجهنا أو انتقلنا إلى التأثير المقصود، هنا المعلم لازم ينتبه إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم بأفعال معينة لكي يؤثر تأثيرا مقصودا بالتعليم على صحابته. وبالتالي هنا المعلم عندما يقرأ قراءة نموذجية ليقلده الطلاب، هذه هنا القدوة تكون بالتأثير المقصود لكي يقلده. ولكن تصرفاته مع أصدقائه أو تصرفاته بطريقة كلامه مع الطالب، قد يكون طالب يراقب حوار بين الأستاذ وطالب آخر، فالحالة هنا تأثير القدوة تأثير عفوي. هناك فرق بين التأثير العفوي والتأثير المقصود. لما كان في حوار بين المدرس والطالب الآخر، ويعتقد الطالب أن ذلك المدرس سيء أو ذلك المدرس ممتاز أو يقلده بأي شيء، هناك أخذ من المقصود، سواء كانت حسنة، سنة حسنة أو سنة سيئة، من غير ما يقصد المدرس. إذن يجب أن يكون حذرا. طبعا هنا التأثير عفوي، لكن هناك تأثير مقصود، وهو أن يقوم بالأعمال عمدا وعن قصد لكي يقلده الطلاب. مثلا مثال، يجود الإمام صلاته ليعلم الناس الصلاة الكاملة، أو يتقدم القائد أمام الصفوف في الجهاد كليبث الشجاعة بين الجنود. أنا منايف عندي هذه سهلة لأنه هو قاصدها. نعم. لكن المشكلة الخوف من اللي تقولين عنه الثاني هذاك، اللي أنا ربما أتباسط مع زملاء المدرسين دون أن أدرك في الحديث أن هناك طالب يستمع لي وبالتالي يأخذ مني هذه القدوة. ما في شك أن المدرس موضوع تحت المجهر، مهمة المعلم مهمة الأنبياء، ترى مهمة عظيمة جدا، والمعلم مكانته في الإسلام أعلى مكانة وأعلى مهنة يصل فيها الإنسان، يعلم الآخرين سبل الخير. ولكن إذا لم يعي خطورة منصبه، فبالتالي يعني سيضر أولاد المسلمين، فالحال يكون مجرم ما هو معلم. المعلم إذا ما كان عنده ضمير ويعرف أهمية تصرفاته مع الأطفال، ما في شك ويضر أجيالنا بشكل رهيب. وبالتالي على الجهات المسؤولة أن تعرف كيف تنتقي المعلم، فتختار أخلاقياته قبل علمه، لأن العلم ممكن أن يؤخذ بسهولة، ولكن الأخلاق إذا غرست بشكل خاطئ، وبدل أن ننبت النبات الطيب أنبتنا نبات فاسد، ما في شك أن الغرس سيكون يعني شيطاني ناري، وكان سببها المعلم السيء. ما في شك هذه القدوة وسيلة خطرة جدا، خصوصا الوالدين لابد أن يكونوا في دائرة من الانبهار والإعجاب من أولادهم، وإلا هالولد لن يحاكي الوالدين مع حب العظيم لهم. لأن المعرفة ذاتها ميزة انسيابية، إن دائما المعرفة تنساب من أعلى إلى أسفل، وبالتالي إذا كان الأم والأب في مكان عالي جدا منبهر فيهم الطفل ومعجب بهم، وبالتالي سيأخذ منهم المعلومات. ولكن إذا كان الأم والأب في نظر ذلك الطفل في مستوى أدنى من مستوى انبهارا وإعجابا، ما في شك أنه لن يأخذ منهم ذلك. ويحضرني في هذا الكلام في النقطة هذه قبل أن نبدأ درسنا قصة حقيقية صارت في شابة متزوجة في مقتبل العمر، معجبة جدا في أمها، وبالتالي تعتبر بالنسبة لها مصدر علم، وهي في قيام الليل في أواخر رمضان، وإلا بسيدة فاضلة كبيرة السن ترشدها فقهيا لإرشاد معين في أداء الصلاة. تقول هذه الابنة أني نظرت لها بابتسامة وشكر، لكني لم أعتقد كلامها صحيح. ثم رجعت إلى المنزل وسألت زوجها، فقال لها الزوج أعتقد كلام السيدة الفاضلة صحيح، فلم تهتم أيضا بكلام الزوج وتعتقد أن ما تقوم به من فقهيات هو صحيح. فلما زارت والدتها وقرت لها القصة، فقرت لها ما قرت لك السيدة الفاضلة العجوز هو صحيح فقهيا، فقالت نعم. هنا أخذت المعلومة عندما أرشدتها الأم إلى ذلك، رفضتها من السيدة الفاضلة في المسجد ورفضتها من الزوج، لكن أخذتها من أمها لأنها كانت الأم في موقع العلم والتدريب والانبهار لتلك الابنة. يمكن العكس، يمكن تكون الأم تعطي الكثير من الفضائل والحقائق والمعلومات الطيبة، ولكن البنت أو الولد يكون غير منبهر بوالديه، وبالتالي يقول أهلي جاهلين أو أبي جاهل أو أمي جاهلة لا تفهم. نسمعها إحنا الكلام هذا، وبالتالي مهما أعطت الأم من معلومات لن تمتلك القدرة الانسيابية من أعلى إلى أسفل لتنساب معلوماتها إلى ابنها. هذه خطورة، إذن الموقف منتهى الخطورة بالنسبة للوالدين. إذا أراد الوالدان أن يعلموا أولادهم عن طريق القدوة أو إيصال المعلومات عن طريق القدوة، لابد أن يكونوا في موقع الانبهار والإعجاب من قبل الأولاد. فالمصباح المضيء أو القدوة إما أن تكون مصباحا مضيئا لنورا ينور طريق الآخرين، أو مصباحا ناريا يحرق ذاته ويحرق الآخرين. وبالتالي في أي مرحلة كان الإنسان يعيش فيها فهو يحتاج دائما إلى قدوة ينظر إليها، أو بمعنى آخر مقياس نموذجي مثالي لتقدم الذات الإنسانية. فالإنسان بقصوره الخلقي لا يستطيع أن يضع ذلك الميزان الإنساني المشهود. كلنا نريد أن نتطور، لكن ما هو الشخصية المثالية التي لا تعرف الخلل؟ لابد أن يكون هناك خلل على المستوى الفردي، لأن الإنسان لم يخلق نفسه ولا يملك القدرة على ذلك. والتاريخ الإنساني بتجاربه العديدة يمكن أن يزودنا بكل التجارب الفاشلة لوضع النموذج المثالي للإنسان المطلوب. في إنسان مثالي، ولذلك جاء الدين الحق ليضع أمام الإنسانية قانون رب جل وعلا لتسيير أمور الإنسان بشكل واقعي عملي لا يمازجه الخيال والتوقعات، بل قانونا منهجيا مطبقا أمام الناس كافة ليعتبروا بفوائده والكيفية التي يحصلون بها على نصر ونجاح دنيوي. ممتع هذا النجاح ما في شك، ثم يلحقه عاقبة جميلة سرمدية في كل هذا التوافق والتنظيم والانسجاب نجده في واقع شخصية معلم البشرية محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. إذن الإنسان في قصور الخلق لا يستطيع أن يكون سقفا تربويا أمثل، التاريخ يقول ذلك، ولكن ديننا الحق وضع لنا النموذج المثالي الذي لا يعرف الخطأ في السقف التربوي. ما عاد عندي مشكلة، كل الناس تنظر إلى سقف تربوي واحد. على مستوانا البشري لابد للإنسان أن يحول بؤرة بصيرته في اتجاه معين. على مستوانا البشري احنا ممكن نقص وفينا أخطاء، وبني آدم خطاء ونفس أمارة بالسوء، شيطان يجري من بني آدم مجرى الدم، والصاحب السيء في الخارج، والدنيا المذمومة، وكم من الأعداء الداخلية والخارجية. نعم، ولكن علي أن أوجه بصيرتي وبؤرة البصيرة إلى سقف تربوي مثالي. لابد أن أتجه، نعم أنا في قصور، ولكن علي أن أتجه في اتجاه معين. الاتجاه المعين هو ذلك السقف التربوي المثالي الذي وضعه الرب جل وعلا للإنسان كافة. بعث لنا الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة للعالم أجمع. لماذا رحمة مهداة؟ لأنه نموذج مثالي عملي واقعي، مو خيالي مو أسطوري، واقع. وبالتالي عندما أوجه بصيرة عقلي، عدسة البصيرة عندي عندما تكون موجهة إلى السقف التربوي الأمثل، ما عاد عندي مشكلة. كل عدسات بصائر الناس متوجهة إلى سقف تربوي واحد، فإذا فرصة الاختلاف أقل. وبعدين المقاييس عرفت، عرف المقياس الأمثل فعرف مقدار النقص في كل شخصية، ما عاد عندي مشكلة. عندي صار الحين مقياس لتقدم الإنسان، وهذه نعمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة ما رحمة وداء للإنسان الآدمي بشكل عام في كل زمان وكل مكان، لأن الإنسان لا يستطيع أن يقيس تقدم نفسه. كل شيء في الدنيا له مقياس. الآن إذا الإنسان أراد أن يعمر بيتا، ألا يحتاج إلى مقاييس؟ المقاييس هذه في كل المنازل وحدة، لكن يختلف الذوق. بس المقياس في البناء واحد. طيب المقياس في السوائل، ولكن في اختلاف الاستخدام، لكن المقياس واحد. وكثير من الأشياء اللي احنا نستخدمها في الدنيا في كل مادة أو لكل نوع من الاستخدام مقياس ثابت. طب الآدمي البشري كيف له أن يكون له مقياس ثابت يقيس تقدمه أو تأخر؟ كيف لي أنا أعرف أنا تقدمت ولا ما تأخرت؟ على أي أساس؟ على أساس أهوائي، الحضارات الأخرى، الإنسان الآخر؟ هذا الإنسان يضيع. فإذا أحتاج إلى مقياس آدمي ثابت أقيس تقدم الآدمي بالنسبة له. وهذه هنا الرحمة وهنا الإعجاز، العظمة في هذا الدين، إنه وضع لي رب العالمين مقياس عملي ثابت آدمي أقيس فيه تقدمي، سقف تربوي واحد أمثل، وبالتالي كل السقف التربوية الأدنى منها تنظر إلى الأعلى، وبالتالي صار عندي توحد وجسدية، وهنا تكون الجسدية واردة ومنطقية. لماذا؟ لأن السقف التربوي واحد، لكن إذا كانت السقف المثلى مختلفة هذا خلاص ما عاد عندي جسدية ولا عاد عندي القوة ولا عاد عندي قوة الانسجام الوجداني والعقلي اللازمة لفريق العمل. هذا مثال الثقافة التربوي جان جاك روسو، والثاني أرسطو، والثاني ألف وباء ودين ودال، انتهى الإنسان. لأن ثقافة التربوي معرض للخلل وما هو مقياس حقيقي، مقياس مختل. هل الإنسان الذي يعمل أو المهندس الذي يبني المنزل ويستخدم مقياس في خلل مثل المهندس الذي يعمر البيت ومعه مقياس ثابت؟ لا طبعا، أكيد هذا بنيان سينهار لأن مقياسه أصلا في خلل. وكذلك الإنسان في هذه الدنيا، نرى هناك فرق بين الإنسان العامل الذي يستخدم المقياس الآدمي الثابت الذي لا يعرف الخطأ ولا الزلل لأنه معصوم من الرب جل وعلا. عصم هذا الإنسان عليه الصلاة والسلام من الرب جل وعلا لسبب معين، ليكون سقفا تربويا ثابتا لي، ولذلك عصم لكي أقلده في كل زمان ومكان. أما السقف التربوية الأخرى لو استخدمتها ما في شك أني أضيع، وهذا ما واقع في الحياة. إن من استخدم شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم كسقف تربوي نجح دنيا وآخرة، ما عنده مشكلة هذا الإنسان. لكن اللي يستخدم السقف التربوي اللي فيه خلل انتهى الموضوع، وكل جهاز الآدمي أصبح فيه خلل، وبالتالي الإنتاج الذي يفرزه ذلك الإنسان العامل أيضا فيه خلل. فإذا هذا حياته كلها فيها خلل. الوسيلة التربوية القدوة أخذت حيزا عظيما في التربية الإسلامية. لماذا؟ ليواكب القول العمل ويكونان وجهان لعملة واحدة. فقال الله تعالى في أهمية هذه الأداة التربوية في كتابه العظيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أو يقول سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجعلني للمتقين إماما. إذن الإمامة هنا، الأب هنا يكون إمام وهنا يكون قدوة لابنه، لكن هذه القدوة مستمدة من من؟ من النور الأصلي اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فما عاد عندي مشكلة، لأن لابد أن يواكب القول العمل. فالإنسان هذا الأب في موقعه كسقف تربوي في المنزل هنا يأخذ نوره من من؟ من الرسول، من الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن كوالدين في البيت، إحنا الطفل يقلد أباه، وعندما يدرس بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم سيجد أن أباه يعني يقلد من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وبالتالي إذن لابد أن يواكب القول العمل، ولابد أن تغرس هذه الشخصية، شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي نعمة لنا تربوية. الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن تغرس هذه الشخصية في عقل ووجدان وعمل الإنسان. إذا ما غرست هذه الشخصية وما غرس هذا المقياس في ذاتية الإنسان وفي خارجيته لن ننجح. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وجعل في هذا الدين حب الله عز وجل مقترن باتباع القدوة معلم البشرية عليه الصلاة والسلام. فقال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أيضا قرن عليه الصلاة والسلام الإيمان بتفوق محبته عن أي شيء آخر، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. وأيضا هنا مرة أخرى اقترن الإيمان بمحبة قدوته. إذن هو اقتران الإيمان بالقدوة واقتران محبة الله عز وجل بطاعة الرسول. ويصعب على الإنسان في الواقع أن يقتدي بمن لا يحب، فإذن لابد أن نحب الرسول هذا الحب العظيم لكي نقتدي به ذلك الاقتداء. فالحب والإعجاب والانبهار أسباب رئيسية لاتباع الإنسان قدوة، ودليل المحبة طاعة ذلك المحبوب. يقول الشاعر: طاعت الإله وأنت تظهر حبه هذا محال في القياس بديع. إن كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحبه مطيع. إذن القدوة كوسيلة تربوية لنقل ما نحب نقله إلى الآخرين من أجمل الوسائل عند الطرفين المرسل والمستقبل. كيف؟ أما المرسل اللي هو الإنسان الناصح، فهو يتصرف ويصوغ معلوماته بلسان حاله، مبينا للإنسان الآخر ما يريد توصيله من نصائح وإرشادات عن طريق رسالة واقعية ماثلة أمامه، فلا يحتاج إلى تجريح في مشاعر الآخرين، مبتعدا عن الإرشادات الاستعلائية الفوقية المباشرة. أنت غلطان، اعمل كذا، الكلام هذا دائما غير مقبول. طيب هذا بالنسبة للمرسل، يكون لسان حاله هو المعلم. طيب والمستقبل؟ فإذا المرسل لا يستخدم المطرقة بيده، إنما لسان حاله هو الذي يتكلم ويوصل المعلومة. يعني مثال، لو مثلا الأب يريد أن يوصل معلومة لابنه أن التصدق في الفجر سنة، أو يحب أن يعلم ابنه أن يتصدق في الفجر، هو يوقظ ابنه كل يوم في صلاة الفجر، فهو كل يوم أمام ابنه يعطي أو يتصدق في صندوق الصدقات كل يوم الفجر. على مدة شهر شهرين الولد سيقلد أباه قطعا، لم يقل له تصدق. وهنا المرسل لم يستخدم ألم المطرقة ويقول عليك أن تتصدق، لا تكن بخيلا، الكلام هذا مزعج. دائما الإرسال عن طريق وصف الحال أفضل من إرشاد بالطريقة الاستعلائية الفوقية المصاحبة للمطرقة. إذن المرسل هنا قد أكد حالة أمام طفله، ولسان حالة هو اللي وصل المعلومة. طيب والمستقبل؟ المستقبل لا يحس بالحرج وهو يأخذ معلومة، بل تتسرب إلى داخل نفسه بدون الإحساس بألم المطرقة اللي هو النزح الفوق الاستعلائي، فيشربها ويعجبه طعمها، وتبدأ النتائج تظهر كإرجاع أو كأثر إرجاعي فوري على تصرفاته وأقواله بإذن الله تعالى. إذن الممتع جدا إن الإنسان عن طريق وسيلة القدوة إن مرسل المعلومة ومستقبلها يتمتعان بها مع بعض، المرسل والمستقبل يتمتعون بوسيلة القدوة. أما الناصح فهو يمرن نفسه ويزيدها تدريبا بما يؤمن به عن طريق ممارسة الفعل. هو يقوم بالصدقة وقام بها أمام ابنه، وبالتالي هو درب نفسه على ما يراه صحيحا. وأما المنصوح فيأخذها بليونة وبسهولة، فيحاكي ويقلد بدون أن يشعر.